والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطاني، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، ما كان فوق الأرض، ما كان مباشر يعني أعلى الأرض من رمل أو تراب أو جبل أو فراش أو بركوب أو نحو ذلك. وضوء المسلم، وضوء غير كلمة وضوء، وضوء بالفتح ما يتوضأ به، ما يتطهر به من ماء أو تراب. والوضوء بالضم وضوء الفعل، تقول مثلا: ما هذا التراب الذي في الصحن؟ يقول لك: هذا وضوء. إذا رأيت شخصا يضرب بيديه التراب تقول: ماذا يفعل هذا؟ ما هو هذا الفعل؟ تقول: وضوء. ماء في إناء تقول: ما هذا الماء؟ يقول لك: وضوء، يعني هذا نتوضأ به. شخص يغسل وجهه ويديه تقول: ماذا يفعل هذا؟ تقول: هذا وضوء بالضم. فالفعل يقال له وضوء، والماء أو التراب الذي يتطهر به يقال له وضوء. ولهذا قال هنا: الصعيد وضوء، وضوء المسلم، يعني هذا طهور للمسلم خاصة. اليهودي والنصراني ما يعتبرون وليس لهم حق التيمم، فهو من خصائص هذه الأمة، إما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال العلماء رحمهم الله: ليس المراد ب10 سنين التحديد، يعني لو لم يجد الماء 11 سنة، السنة 11 ما يكفيه، لا، وإنما المراد التكثير، يعني وإن طال زمن فقده للماء. فإذا وجد الماء فليتق الله، يعني يتقرب إلى الله جل وعلا، وليمسه بشرته، ما يتركه وقد ظفر به ووجده، وإنما يمسه بشرته، يعني يتوضأ به أو يغتسل به إن كان عليه جنابة من قبل. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله. الإرسال، الحديث المرسل، هذه من العلوم التي تعرف بالمصطلح، مصطلح الحديث. يقال: مرسل، موقوف، مرفوع، معضل، ضعيف، حسن، صحيح، إلى آخره، أوصاف للأحاديث. والمرسل ما هو؟ هو الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يرويه التابعي عن النبي. معلوم التابعي ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن النبي، فلذا ليس من الأحاديث المقبولة، لأنه لو كان الذي بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي لقلنا الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لكن محتمل إن التابعي رواه عن تابعي مثله، والتابعي مثله رواه عن تابعي عن صحابي مثلا، ما يدرى. فلذا يعتبر المرسل من الأحاديث غير المقبولة، إلا إذا قويت بأحاديث أخرى أو بروايات أخرى. المرسل الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين رحمة الله عليهم على من صلح منهم فيهم الصالح وفيهم الفاسق وفيهم الفاجر وفيهم من آذى وفيهم من تسلط على الصحابة رضي الله عنهم، ومن التابعين الحجاج بن يوسف، ومن التابعين سعيد بن عمرو بن المسمى بالأشدق الذي فتك بأهل المدينة وأهل مكة، وغيرهم كلهم رأوا من التابعين رأوا الصحابة واجتمعوا بهم لكنهم فيهم في الساق. فلذا ما يقال رواية الصحابي التابعي مقبولة، لأنهم ما يقال أن التابعين أو كل من رأى الصحابة فهو ثقة، لا، الصحابة التقى بهم أناس ظلمة. ولكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي رواية للترمذي رحمه الله عن أبي ذر نحوه، يعني مثل هذا الحديث، وصححه الترمذي، يعني فهو صحيح وليس مرسل. معنى هذا أن هذا الحديث مقبول ومصحح عند الأئمة، لا لهذه الرواية المرسلة وإنما لروايات أخرى. والبشرة هي ظاهر جسم الإنسان، قال بشرته، وهذا الحديث ظاهر في مشروعية التيمم كما هو في الآية الكريمة فتيمموا صعيدا طيبا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، لأن فيه من المسوسين ومن المخالفين وأهل البدع من لا يرى التطهر بالتراب. يقول التراب مثلا يزيد الإنسان وساخة وغبار، ونقول الطهارة حكم معنوي، الله جل وعلا يضعها حيث شاء، فنحن نتقرب إلى الله جل وعلا بما أمرنا به، ولا اعتراض لنا على تشريع ربنا تبارك وتعالى، ولا نقول هذا كذا وهذا كذا مع النص. يقول رحمه الله: من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، وذلك لأن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، والتيمم كاف في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، يعني سواء كان المرء محدث حدث أصغر بول أو غائط أو نوم، أو حدث أكبر جماع، أو المرأة انتهى حيضها أو انتهى نفاسها، فإن هؤلاء كلهم يتيممون ويكفيهم عن الحدث الأصغر والأكبر. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد، ما قال التراب ولا قال الرمل ولا سمى نوعا من أنواع التراب، فالحديث واضح في الصعيد، والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، ما كان فوق الأرض. الخلاف بين العلماء رحمة الله عليهم: هل التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح للصلاة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخلاف بينهم لفظي، ما يتجاوز أن يكون لفظي فقط، لأن ما منهم أحد يأمر من تيمم وصلى أن يعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم، فسواء قلنا إنه مبيح للصلاة أو قلنا إنه رافع للحدث فالخلاف لفظي، وكلهم يرى أنه يجب على من وجد الماء أن يمسه بشرته سواء كان وضوء أو اغتسال، ولا يتركه، إذا وجده بعد أن فقده فعليه أن يمسه بشرته ولا يترك هذا. وإذا تيمم وأراد أن يصلي ووجد الماء فإن تيممه يبطل حينئذ ما دام ما دخل في الصلاة، وإذا صلى وانتهى من الصلاة فصلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها ولا بالوضوء. بعض العلماء رحمهم الله يقول: إذا وجد الماء في الوقت، إذا وجد الماء في الوقت وقد صلى بالتيمم فإن عليه أن يعيد الصلاة، وهذا خلاف الظاهر والله أعلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التيمم يقوم مقام الماء مطلقا ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، وهذا القول هو الصحيح وعليه الدليل، يدل الكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الخلاف بينهما، يعني بين من يقول إنه رافع أو مبيح، خلاف لفظي، ذلك أن الذين قالوا لا يرفع الحدث لم يوجبوا عليه الإعادة عند القدرة على استعمال الماء، والذين قالوا يرفع الحدث إنما قالوا يرفعه رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء. وقد ثبت بالنص والإجماع أن التيمم يبطل بالقدرة على استعمال الماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد، وهو عند الأكثرين التراب. وعن بعض أئمة اللغة أنه وجه الأرض ترابا كان أو غيره، وإن كان صخرا لا تراب عليه، وتقدم الكلام في ذلك. وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فيه دليل على تسمية التيمم وضوءا، فإذا وجد أي المسلم الماء فليتق الله وليمسه بشرته، رواه البزار وصححه ابن القطان. تقدم الكلام على ضبط ألفاظهما والتعريف بحالهما، لكن صوب الدارقطني إرساله. قال الدارقطني في كتاب العلل إرساله أصح، وفي قوله إذا وجد الماء دليل على أنه إذا وجد الماء وجب إمساسه بشرته، وتمسك به من قال إن التراب لا يرفع الحدث، وأن المراد أنه يمسه بشرته لما سلف من جنابه فإنها باقية عليه، وإنما أباح له التراب للصلاة لا غير، وإذا فرغ منها عاد عليه حكم الجنابة. ولذا قالوا لا بد لكل صلاة من تيمم، واستدلوا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم له صليت بأصحابك وأنت جنب، يعني أن قول النبي صليت بأصحابك وأنت جنب يعني أن الجنابة باقية مع عمرو بن العاص، ما ارتفعت بالتيمم الذي تيمم، هذا مأخذ من مآخذهم. نعم. وقول الصحابة له إن عمرا صلى بهم وهو جنب فأقرهم على تسميته جنبا. ومنهم من قال إن التراب حكمه حكم الماء يرفع الجنابة ويصلي به ما شاء، وإذا وجد الماء لم يجب عليه أن يمسه إلا أن للمستقبل من الصلاة. واستدلوا بأنه تعالى جعله بدلا عن الماء فحكمه حكم الماء، وبأنه صلى الله عليه وسلم سماه طهورا وسماه وضوءا كما سلف قريبا. والحق أن التيمم يقوم مقام الماء ويرفع الجنابة رفعا مؤقتا إلى حد وجدان الماء، إلى حال إلى حد وجود الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ ويغتسل، لكن قبل وجود الماء ما نقال أنه لم ترتفع جنابته، بل ارتفع حدثه. نعم. أما أنه قائم مقام الماء فلأنه تعالى جعله عوضا عند عدمه، والأصل أنه قائم مقامه في جميع أحكامه فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل. وأما أنه إذا وجد الماء اغتسل فلتسميته صلى الله عليه وسلم عمرا جنبا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله، فإن الأظهر أنه أمر بإمساسه الماء لسبب قد تقدم على وجدان الماء، إذا إمساسه لما يأتي من أسباب وجوب الغسل أو الوضوء معلوم من الكتاب والسنة، والتأسيس خير من التأكيد. وللترمذي عن أبي ذر بذال معجمة مفتوحة، فراء اسمه جندب بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة، وفتحها أيضا ابن جنادة بضم الجيم وتخفيف النون وبعد الألف دال مهملة. وأبو ذر من أعيان الصحابة وزهادهم والمهاجرين، وهو أول من حي النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام وأسلم قديما بمكة، يقال كان خامسا في الإسلام، ثم انصرف إلى قومه إلى أن قدم المدينة على النبي. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه، وهو الذي عاش شهر وأكثر على ماء زمزم، ما يأكل ولا يطعم من غيره، عاش على ماء زمزم، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إني على ماء زمزم، قال هي طعام طعم وشفاء سقم، هي علاج وهي طعام ومغذية وكافية، وهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه ومن زهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. توفي سنة 32 من الهجرة بالربذة. ثم انصرف إلى قومه إلى أن قدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق، ثم سكن بعد وفاته لأنه أسلم أول ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان سادس أو خامس واحد مسلم رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحق بقومك، لأنه ضرب في اليوم الأول ضربا شديدا، ثم في اليوم الثاني ضرب ضربا شديدا من قبل كفار قريش وصبر رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بقومه حتى يسمع بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في المدينة هاجر إليه رضي الله عنه وأرضاه، وكان صريح وقوي في الحق وينكر ولا يقر على أحدا على سوء، ولهذا أشار عليه عثمان رضي الله عنه أن يخرج من المدينة إلى الربذة، فخرج واستقر هناك وتوفي في الربذة، وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو قادم من الكوفة ومعه أناس، فوجده على الطريق وصلى عليه رضي الله عنه، وتوفي عبد الله بن مسعود بعده بثمانية أيام على ما قيل. كلاهما توفي في نفس السنة في سنة 32 من الهجرة رضي الله عنهما. سكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الربذة إلى أن مات بها سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه، لأنه كان في المدينة ثم ذهب إلى الشام، ثم من الشام كان ينكر عليهم ولا يقرهم ولا يصبر، فعاد إلى المدينة، فأشار عليه عثمان رضي الله عنه أن يسكن في الربذة قريبة من المدينة. وصلى عليه ابن مسعود رضي الله عنه، ويقال إنه مات بعده بعشرة أيام ونحوه، أي نحو حديث أبي هريرة، ولفظه قال أبو ذر اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر، قال ما حالك؟ قال كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء، قال الصعيد طهور لمن لم يجد الماء ولو عشر سنين. وصححه أي حديث أبي ذر الترمذي. قال المصنف في الفتح إنه صححه أيضا ابن حبان والدارقطني. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.